يقول إذا قلنا إن الملك نفخ فيه الروح بكتب رزق وعمل الشقي والسعيد فنقول أن الإنسان مخير في عمله فليس مسير. الإنسان مخير ومسير، كتب له ذلك لكن يعمل ويسعى جاهدا. مثل لو أن شخصا قال أنا لو ما أكلت الطعام أموت، فلماذا أكل؟ ما أكل، مكتوب لي أموت ما أكل، هل سيأكل وما يأكل؟ يأكل. حتى لو شخص مثلا في الجامعة يدرس وقال للشخص مكتوب أنت الله أعلم أنك ما تنجح، هل تذاكر وتدخل امتحان تقول علي أنجح أو ما تدخل تذاكر؟ لا، تذاكر وتنجح. لذلك المسلم قال اعملوا فكل ميسر ما خلق له، ونقول هذا الطالب ذاكر وادخل امتحان فأنت ميسر لهذا العمل قد تنجح فيه. يقول ما هو العذاب الذي يقع على الناس بسبب الخسوف والكسوف؟ الله يقول كلنا أخذنا بذنبه، فلا يعلم أحد ما هو الذي قد يحدثه الله عز وجل على عباده من العذاب، لا يسأل عما يفعل، لكن قال فكلنا أخذنا بذنبه. هذا جانب. جانب آخر، لا يشترط في العذاب هو نزول صاعقة من السماء أو خسف ومسخ ونحو ذلك، فقد يكون الشخص في عذابه لا يشعر، مثل وجود الفقر العام في بلد ونحو ذلك، هذا نوع من أنواع العذاب، وجود الأسقام والأمراض فيه وكثرته نوع من أنواع العذاب وهكذا. المهم أن الشخص يحذر المعاصي قليلها وكثيرها، يحذر المعاصي جميعا قليلها وكثيرها. يقول كيف نرد على من زعم أن الأرض هي التي تدور على الشمس والشمس ثابتة؟ من قال أن الشمس ثابتة خالف القرآن وكفر. الله يقول والشمس تجري، والذي لا يكفر هو النزاع هل الأرض تدور أو ما تدور، واضح؟ فمن قال أنها لا تدور استدل بقوله سبحانه والجبال أرساها، ومن قال أنها تدور استدل بقوله وكل في فلك يسبحون، فقد تدور على فقل تدور على نفسها بمن فيها. يقول هل الرضا من لوازم الإيمان بالقدر عن الشخص؟ هل يكون إيمانه بالقدر ناقص وقدر نقصان رضا بهذا المقضي والمقدر؟ نعم، ذلك مركان الإيمان، الإيمان بالقضاء والقدر والرضا به، ما يتجزع الشخص عليه بل يؤمن ويسلم بأنه من الله سبحانه. يقول ما فائدة الدعاء إذا كان كل شيء مقدر، وكيف يرد الدعاء القضاء؟ كل شيء مقدر لكن الدعاء السبب، والله سبحانه وتعالى يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت، فقد يكون الشخص قاطعا لرحمه ثم يصلها ويطول عمره، فمكتوب اللوح المحفوظ أن فلان يقطع رحمه ويكون عمره قصير ثم يصل رحمه فيطول عمره، كما يأتي في المرتبة الثانية إن ذلك في كتاب، كل شيء مكتوب. يقول العبارة اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، لما تصح العبارة، يعني مثلا شخص يقول أنا، يعني معنى الدعاء لو شخص مثلا يقول يا رب أنزل علينا حجارة من السماء لكن ألطف بنا، نقول لا، يا رب ارفع عنا العذاب جملة، ما يقول الشخص لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف به، يقول الشخص مثلا ما أنزلته من خير فاجعل يوفر من الحظ ونسأل، وما أنزلت من شر فاصرفه عنا، يعني بالكلية. لذلك المسلم قال وليعزم بالمسألة، وفي لفظ وليعظم الرغبة، فالله عز وجل قادر على كل شيء. نعم، الله أعلم.